بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الملاحم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في قتال الترك. قال أبو داود رحمه الله: باب في قتال الترك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. كذلك أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين، قال يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون، قال: وأما في الثالثة فيصطلمون. قال المحقق في ذلك عن هذه الرواية أنها ضعيفة. بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الروايات التي ذكرها في قتال الترك، وقال: باب في قتال الترك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أيضا من أشراط الساعة، أن يكون ذلك القتال بين المسلمين وبين الترك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الصفات هؤلاء: قال: وجوههم كالمجان المطرقة ويلبسون الشعر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعالهم الشعر، قال: وهم قوم صغار الأعين زلف الأنوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: معنى الكلام أنهم ينتعلون الشعر، يبقى نعالهم الشعر، قال: أي أنهم ينتعلون الشعر. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله: يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال: تدل هذه الروايات دلالة واضحة على أنه يكون لباس هؤلاء القوم أيضا من الشعر، كما أن نعال هؤلاء القوم من الشعر. قال: وهذا الظاهر لما في بلادهم من ثلج عظيم لا يكون في غيرها، يبقى بلادهم باردة وبلاد بها ثلج كما قال الإمام النووي رحمه الله، بها ثلج عظيم، وبالتالي يحتاجون إلى هذه النعال التي تكون من الشعر واللباس الذي يكون أيضا من الشعر. قلنا تكون عوامل لإيجاد الدفء نتيجة أنهم يعيشون في أجواء باردة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات أولاء القوم، قال: صغار الأعين زلفى الأنوف، صغار الأعين زلفى الأنوف، وكأن هؤلاء القوم يعني يشبه بعضهم البعض، يبقى هؤلاء القوم يشبه بعضهم البعض، وهذه الصفات موجودة في هؤلاء القوم، وبالتالي تستطيع أن تميز هؤلاء القوم عن غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن وجوه هؤلاء القوم أيضا مستديرة، وأن وجوه هؤلاء القوم أنها مستديرة كأنها المجان المطرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقال وقتلوا المسلمون مرات. فكما بيذكر هنا الإمام النووي رحمه الله، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أشارات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأنباء، وأنها من الأحداث التي ستحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، قال كل ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بهذه الأمور المستقبلية، وهي أمور غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الإمام النووي رحمه الله، وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، كما يقول الإمام النووي، قال وقتلهم المسلمون مرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلكم قوم صغار الأعين، قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، يبقى على ذلك معركة، وتأتي معركة أخرى، وتأتي أيضا واقعة أخرى. قال في الأولى، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منه. قلنا يبقى الرواية كده بتبين أن معركة تقوم بين المسلمين وبين الترك، وبالتالي نقول ظاهر الكلام أن الهزيمة تلحق هؤلاء القوم، ولا ينجو منهم إلا من هرب، ولا ينجو منهم إلا من هرب. قال فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية يبقى نقول الوقعة الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، يبقى البعض ينجو ونقول البعض الآخر يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الثالثة فيصطلمون، قال يصطلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحصدون ويستأصلون. يبقى ده ظاهر الكلام أن هذه الأزائم تلحق الترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه رواية والتي يرجحها العلماء، قال أعلم أن هذا الحديث يدل صراحة على أن المسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. قال في السياق الأول ينجو من هرب من الترك، وفي الثانية ينجو بعض ويهلك بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يستأصلون. قال ولكن أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال رواية مخالفة لهذا السياق الذي ورد عند أبي داود رحمه الله، ويخالف ظاهر ما ورد في هذه الرواية المذكورة عند أبي داود رحمه الله، فإن سياق الإمام أحمد رحمه الله يدل صراحة على أن الترك هم الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. قال المعركة دي هتقع بين المسلمين وبين الترك، وأن الترك هم الذين يلجئون المسلمين إلى جزيرة العرب، فلذلك قال وردت هذه الرواية بصورة مخالفة لما ورد في سياق أبي داود رحمه الله. قال وأن الرواية مذكورة عند الإمام أحمد رحمه الله تدل على أن الترك الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. قال ففي السياقة الأولى ينجو من هرب من المسلمين، وفي الثانية ينجو بعض منهم ويهلك بعض، وفي الثالثة يستأصلون كلهم. قال حيستأصل يبقى الترك، في الثالثة حيستأصل الترك، وذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية، والعلماء يرجحون أن المقصود بالترك في هذه الروايات هما التتار، قالوا التتار طبعا اجتاحوا البلدان تماما حتى هزموا بعد ذلك في موقعة عين جالوت. يبقى نقول أن التتار اجتاحوا ذلك العالم الإسلامي، معروف طبعا يعني هذه المقاتل العظيمة التي تمت على أيدي التتار، التي تمت على أيدي التتار، وكيف كان الفساد والإفساد والخراب لديار المسلمين، لديار المسلمين، حتى كانت المرة أو السياقة الثالثة حيث تم استئصال الترك، أي تم استئصال التتار كما هو معلوم. لذلك قال الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ، قال: حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي قال عقمت الدهور عن مثلها، عمت الخلائق وخاصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلقه الله عز وجل إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها. حوادث طبعا عظيمة، وكما يحكي يعني العلماء أن التتار اجتاحوا البلدان تماما وخربوا وقتلوا، نقول لم يقتلوا الرجال ما حسب ولكن قتلوا النساء والصبيان. نقول على ذلك يعني أحداث عظيمة كما قال ابن الأثير رحمه الله: حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها. قلنا كأنها أمور يعني يعجز الإنسان عن حكايتها، ومهما حكى الإنسان فيها فعند ذلك لم يظهر بعد حجم هذه الجرائم التي ارتكبتها التتار. قال: عمت الخلائق وخاصة المسلمين، اجتاحوا بلدان المسلمين وخربوا، نقول يعني جميع الديار، وكذلك أيضا قتلوا الرجال والنساء والصبيان، نهبوا خيرات البلدان، نقول إفساد عظيم جدا. ولذلك قال: فلو قال قائل إن العالم منذ خلقه الله تعالى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، يعني بيحاول يعني يبين عظم حجم ما ارتكبوه في حق الخلائق وخاصة في حق المسلمين. قال: فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها، فإن التاريخ لم التواريخ لم تتضمن ما يقاربها. وعلى ذلك الإمام القرطبي رحمه الله ذكر هذا الكلام وكيف اجتاحوا البلدان، يعني كيف اجتاحوا البلدان، وحتى كانت هزيمة هؤلاء على أيدي المصريين وأنهم التقوا معهم بعين جالوت، فكان عند ذلك النصر والظفر للمسلمين على هؤلاء التتار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في ذكر البصرة، قال: باب في ذكر البصرة. وذكر رواية عن مسلم ابن أبي بكر قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة أو دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال: تكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطرة، قال: عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاثة فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسبيقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقسف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. ثم ذكر أيضا رواية عن إبراهيم بن صالح بن درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حجينا فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم. قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة. قال سمعت خليني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر. فبيذكرون أبو داود رحمه الله ويتكلم عن البصرة. قال باب في ذكر البصرة. وذكر الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة أو دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ينزل أناس من أمتي بغائط يبقى مكان واسع من الأرض. قال يسمونه البصرة قال عند نهر المكان ده عند نهر النهر ده يسمى بنهر دجلة يبقى قال هذا نهر دجلة يكون عليه جسر قال يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. وبالتالي ذكر أيضا قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطرة عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاثة فرق. يبقى قال أشار أبو داود رحمه الله في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه المدينة بغداد. قال أراد بهذه المدينة بغداد. قال وبغداد ما كانت مبنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة ولا كان مصر من الأمصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من الأمور الغيبية التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مصر من الأمصار يبقى بلد كده زي بلد نقول يعني يجتمع فيه الناس زي مدينة من المدن. لكن هذه المدينة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة وتلك الصورة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود ذلك المصر ألا وهو بغداد. ولذلك قال ذكر المصر وذكر أيضا هذا الوصف قال عند نهر يقال له دجلة قال يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين أو وتكون من أمصار المسلمين كما ذكر في الرواية الأخرى. يبقى على ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى مدينة بغداد. وبغداد ما كانت مبنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة ولا كان مصر من الأمصار في عهده صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ويكون من أمصار المسلمين. يبقى المكان ده أساسا هيكون مصر من الأمصار وبيقطن فيه المسلمون يقطن فيه المسلمون. فلذلك قال تكون من أمصار المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطرة قال اسم أبي التر قال عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاثة فرق يتفرق أهلها عند ذلك ثلاث فرق. قال فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا. يبقى الفرقة دي أساسا حيردوا عن قتال هؤلاء القوم ويفرون هربا بأنفسهم وطلبا لخلاص أنفسهم ومواشيهم. وبالتالي نقول هؤلاء يهيمون في البوادي ويهلكون عند ذلك. يبقى دولت لا يتعرضون لقتال أول ما تنزل هذه الطائفة على شط النار. نقول الناس ينقسمون إلى هذه الفرق الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث طوائف كده طائفة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا. يبقى نقول إن هم أرادوا لأنفسهم الخلاص وبالتالي أخذوا المواشي وذهبوا إلى البرية ولكنهم هلكوا ولكنهم هلكوا. يبقى دول أعرضوا عن الجهاد أعرضوا عن مقاتلة هؤلاء وأعرضوا عن الجهاد. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا للفرقة الثانية يطلبون أو يقبلون الأمام من بني قنطرة وقال وكفروا. قلنا على ذلك يعني الإنسان يعني أراد الحياة وبالتالي على ذلك مقابل إرادة الإنسان للحياة عند ذلك يقدم الدين يقدم الدين. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هو عايز يعيش، المقابل ترك الدين يترك الدين، يبقى على ذلك يوالي هؤلاء، يوالي هؤلاء. هو نقول أراد أن يعيش، أراد الحياة، نقول وما ماذا بعد الحياة؟ الإنسان دائما كده، ماذا بعد الحياة؟ لو الإنسان كده أراد أن يطيل ربنا سبحانه وتعالى في عمره، نقول حتى لو عاش 1000 سنة وماذا بعد؟ نقول الموت. طب لو عاش 100 سنة ماذا بعد؟ الموت. بعد 500 عام ماذا بعد؟ الموت. يبقى دي قضية حتمية، يعني ده قضية حتمية، دايما الإنسان بيغمض عينيه عن هذه المسألة، وكأنه لو أغمض عينيه عن مسألة الموت لن يموت. نقول لا، أنا ميت وأنت ميت، والله تبارك وتعالى كتب الموت على الخلائق، كتب الموت على الخلائق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت. خلاص القضية منتهية، أنك ميت وأنهم ميتون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان على ذلك يعلم، وده أمر يقيني، يعني ده أمر يقيني، ما يحتاجش بقى الغفلة، يحتاجش أن نغمض العينين عن ذلك الأمر، ولكن استعدادنا كيف نستعد للقاء الموت أو استقبال الموت. ولو فر الإنسان بتفكيره عن ذكر الموت، نقول أن الموت لا يفر منك، أو أنت لا تفر من الموت، فالموت يلاحقنا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى حتى لو إنسان كده فر بتفكيري كده عن ذكر الموت، نقول أنت لن تفر من الموت، والموت يلاحقنا، بيطردنا، يعني أنت لازم تعرف كده أن الموت بيطردنا. يبقى أنت أساسا عند ذلك لو غفلت عن مطاردة الموت، هل معنى كده أن إحنا مش هنموت؟ هنموت، يا أنا ميت وأنت ميت، وما من نسمة إلا وكتب الله عز وجل عليها الموت كما وهب لها الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنا ربنا سبحانه وتعالى منحنا الحياة فكتب الله عز وجل علينا الموت، قلنا حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى ونجازى على ما قدمنا من أعمال. فالفرق دي يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا. قلنا كل المسألة أن هم يعني عايزين يعيشوا أو تطول بهم الحياة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يبقى نقول تركوا ونكلوا عن الجاد، لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قال وتبعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. هذه فرقة يأخذون أنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم، قال وهم الشهداء، وهم الشهداء. وبالتالي قال البعض وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقع كما أخبر، وكانت هذه الواقعة في صفر سنة 656 من الهجرة. يبقى الواقعة دي تمت، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تمت في سنة 656 في شهر صفر كما ذكر العلماء. يبقى دي أشراط من أشراط الساعة، ولكن هناك جانب من هذه الأشراط قد تحقق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منها ذلك الأمر، منها هذا الأمر كما يذكر العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسبقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه إن الناس يمصرون أمصارا، يبقى ما كانش المكان ده هو أساسا مدينة معلومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن دي مدينة هتتكون تكون على تلك الآية وتكون مصر من أمصار، قال ويقال لها البصرة. قال فإن أنت مررت بها، وبينا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتحدث عن الفتن بنتعرف على الفتنة، او يبقى دي ثقافة احنا بنتعلمها، في فتنة كذا وفتنة كذا، في ملاحم منها ملحمة كذا وملحمة كذا. لكن كما بينا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وما المخرج من ذلك. ده بالاضافة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك، ما هو المخرج من تلك الفتنة. يبقى احنا بنتعلم الفتنة، ولازم احنا نتعلم كيفية الخروج من هذه الفتنة، لانها قد تكون قاسمة للإنسان، قد تكون قاسمة للإنسان. فكيف تكون العصمة من هذه الفتن ومن تلك القواسم؟ قال فإن أنت مررت بها، يبقى نقول لو أدركك الزمان وظهرت هذا المصر أو ظهر ذلك المصر اللي هو يقال عنه البصرة، فإن أنت مررت بها، يبقى نقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون الأحداث وكأنها ستحدث في زمانهم. يبقى نقول ما كانش الصحابة بتقول ده لسه في أشراط كثيرة جدا تسبق هذه الأشراط، لا، ده كان الصحابة بيعيشوا مع كل شريطة من هذه الأشراط وكأنها يعني أتى زمان وقوع هذه الحادثة. فده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك لما حنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدجال، ودي من العلامات الكبرى كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك علامات صغرى كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ممكن الإنسان يعني يظن في نفسه يعني مش هيعيش لغاية لما يدرك ذلك الكلام. قلنا الصحابة كانش تتعامل بهذا الأمر، كانش تتعامل بهذا الأسلوب أبدا، كان بتتعامل أن دي الفتنة دي لو ظهرت، ونقول خوف وفزع بينتبه الصحابة كيف نتعامل مع هذه الفتنة إن خرجت. نقول ما قالوش والله ده لسه بدري، لسه زمن طويل، ده يسبق خروج الدجال، نقول أحداث كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة مش كده، الصحابة فتنة الدجال خوف وفزع وهلع بينتبه الصحابة كيف المخرج، كيف يخرج من ذلك الأمر. يبقى استعداد، ده استعداد المسلم دايما، يعني استعداد ما فيش تسويف، يعني بيستعد دايما لو خرجت هذه الفتنة في زمن كيف نعمل، كيف نتعامل مع الأمر. يبقى كان في استعداد مسبق لكيفية التعامل مع أي فتنة من تلك الفتن. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يمصرون أمصارا، إن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها، لو قدر ربنا سبحانه وتعالى أن هي ظهرت وأنت ما زلت حيا على ذلك، مررت بها أو دخلتها، فإياك، احذر، احذر من هذه الأمور، فإياك وسباقها وكلاءها وسنقها وباب أمرائها. يبقى قال إياك سباقها، قال هي أرض ذات ملح، هي الأرض اللي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، وكلاءها، قال كلاءها الموضع الذي تربط فيه السفن، وسوقها، يبقى قال لحصول الغفلة فيها ولكثرة اللغو بها أو فساد العقود نحو ذلك، وإياك وباب أمرائها لكثرة الظلم الواقع بها، وعليك بضواحيها. قال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعزلة، يعتزل ذلك المكان، إن دخل البلدة دي يبقى إياك وكذا وكذا، ولكن عليك أن تعتزل وعليك بضواحيها، أطرافها كده، تبقى أنت بعيد عن التعامل مع الناس حيث أنها فتنة عظيمة، فإنه سيكون بها قال خسف وقذف ورقف. يبقى ليه قال له لو دخلتها إياك من كذا وكذا وكذا، قال عليك بضواحيها، يبقى عليك كده بأطراف يعني هذه البلدة، لا تعيش يعني نقول في داخل البلدة. قال فإنه يكون بها خسف وقذف ورقف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. يبقى قال حيكون بها خسف، الخسف معلوم، يبقى نقول غياب ذهاب الأرض وانشقاق الأرض وغيابها، وقصف يبقى قال القصف ده إما أن هي ريح شديدة باردة، أو أن هو رمي أهل هذه البلدة بالحجارة، يبقى نقول حجارة تمطر على هؤلاء القوم، أو ريح شديدة، أو نقول أن هو أساسا قصف بأي صورة من الصور. قال قذف الأرض الموت بعد دفنها، يبقى ده العلماء بيفسروا ذلك الكلام، يبقى الخسف معلوم، القذف يا ترى يبقى حجارة حيرمى بها القوم، ولا ريح شديدة باردة، ولا أساسا حتقتنع أولئك القوم، ولا الأرض تقوم بلفظ أولئك الموتى؟ قاله قوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. يبقى قوم نقول، يبقى نقول على حاله، نقول قوم يبيتون، يبقى يبيت على حاله، يبقى نقول وإنسان في الصباح أصبحوا قردة وخنازير، يبقى فيها المسخ، يبقى حيوسخ قردة وخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الفطرة فطرة زمنية وجيزة، يبقى الإنسان بينتبه كده، الإنسان بينتبه. نقول بين عشية وضحاها، يبقى انقلب الحال، انقلب الحال، حدث ذلك المسخ بأولاء القوم فتحولوا إلى قردة وخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن هذه الأمة كما حدث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا في هذه الأمة المسخ والقذف والخسف كما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستحلون المعازف ويستحلون الزنا والغناء إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الرواية الأخرى قال إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم، قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشر ركعتين أو أربعا؟ ويقول هذه لأبي هريرة قال سمعت خليني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشر يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. قال أبو داود رحمه الله هذا المسجد مما يلي النهر، قال هذا المسجد مما يلي النهر، قال المسجد هو المسجد، قال يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. يبقى نقول يعني شهداء بدر أعظم الشهداء، أعظم الشهداء من شهد بدرا وشهداء بدر. وبالتالي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لجبريل عليه السلام سألوا عن الملائكة الذين شاهدوا بدرا فهم أيضا من أعظم الملائكة. فكذلك أيضا قال يبعث الله عز وجل مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم، قلنا ده لعظم ما نلوم من هذه الكرامة وتلك الشهادة. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب ذكر الحبشة، قال باب ذكر الحبشة، وذكر رواية عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. يبقى اتركوا الحبشة، قال ما تركوكم، أي يبقى ما تركوكم، يبقى على ذلك اتركوهم، فإن بدأوكم فعلى ذلك قاتلوهم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. يبقى قال النووي رحمه الله هما تصغير ساقي الإنسان لقتهما ويصف سوق السودان غالبا. يبقى نقول الحبشة يبقى ده جيل من السودان، قال جيل من السودان، وبالتالي قال ان هم اساسا يعني اشتهروا بدقه السقي، لكن ده دقه السقي اعظم من دقه ايضا سوق يعني باقي القوم. لذلك قال فانه لا يستخرج كنز الكعبه الا ذو السويقتين من الحبشه، الا ذو السويقتين من الحبشه. فلذلك قال اتركوا الحبشه ما تركوكم، يبقى في فتنه عظيمه وايضا فيها حيبه تخريب للكعبه كما ذكر وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب أمارات الساعة، ذكر جانب من علامات الساعة، قال باب أمارات الساعة. ثم ذكر رواية عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة أنه قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدب على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ف فقال فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى تكون قبلها 10 آيات. قال طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج وماجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. قال وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. فبيذكر في هذه الروايات جانب من أمارات الساعة الكبرى. وكذلك ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة وأورد هذه الروايات. قال باب أمارات الساعة علامات الساعة ودي من علامات الساعة أو هو ما يعرف بعلامات الساعة الكبرى. علامات الساعة وأشارات الساعة منها أشارات صغرى ومنها أشارات كبرى. العلامات الكبرى دي يعقبها بعد ذلك القيامة ويسبق ذلك علامات صغرى كثيرة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال أبو زرع رحمه الله جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث كان بيتكلم مروان بن الحكم كان يحدث في الآيات يبقى بيتكلم عن أمارات الساعة وقال أن أولها الدجال يبقى أول ما يخرج من الأمارات اللي هي علامة العشرة دي الدجال. قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا أو اللي هو ذكره ده يعني شيء قليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدب على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. والرواية الثانية ذكرت 10 آيات فقال في الرواية الثانية عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حال الصحابة رضي الله عنه كانوا بيكتفوا انهم يعني كانوا يقومون بحضور مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقومون بعقد مجالس فيما بينهم ويتذاكرون ما تعلموه من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك كان إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس العلم قال إن ربي أمرني أن أجلس معك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما مجالس العلم ومجالس العلم يبقى لا تقتصر على مجالس نتعلم فيها ثم يرحل كل إنسان يعني في وجهه ولكن نقول أن القوم أيضا كانوا يجلسون مجالس فيما بينهم يتذكرون ما تعلموه من كتاب ربهم أو من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على الرغم طبعا هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه العلم علم الشرع من الكتاب والسنة وبالتالي لكن الصحابة يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يستذكرون ما يتعلمونه من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا يبقى كأن كل واحد بيكلم كده وارتفعت الأصوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى تكون قبلها 10 آيات. وفي رواية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. يعني الحديث بتاعكم بيدور على ايه؟ فقالوا نذكر الساعة. قال لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات. فذكر بقى العلامات الكبرى. قال لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى تكون قبلها 10 آيات يعقب ذلك الساعة. قال طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام والدخان وثلاث خسوف. قال خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. تسوق الناس إلى المحشر. وبالتالي ذكر الرواية الأخيرة وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأى الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيشير إلى كده إلى خلاص باب التوبة بيغلق عند ذلك. يبقى باب التوبة نقول متى بيغلق باب التوبة في وجه الإنسان؟ إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا طلعت الشمس من مغربها. عند ذلك كما قال ربنا سبحانه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى الدواوين بتغلق. يبقى ما فيش خلاص كده أي عمل مش خلاص. يبقى رصيد الأعمال يبقى عند ذلك هيغلق. الدواوين هتغلق هتغلق. يبقى لو آمن إنسان عند ذلك نقول يعني لا يقبل هذا الإيمان. بالضبط كده زي حال فرعون. فرعون كده لما باشر الغرق عند ذلك آمن ونطق بالتوحيد. ولكن طبعا لما بلغت الروح الحلقوم وأصبح الغيب شهادة يبقى لا ينفع الإنسان أي عمل من الأعمال. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة. سابق بقى سابق بالعمل قبل أن تبادر يعني قبل أن تدرك بأحد هذه العلامات. وأن حتى خاصة نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة سبقوا قبل أن تخرج أو تظهر أي علامة تلك العلامات أو خويصة أحدكم أو حتى الموت بتاع الإنسان. فتبادر وتسارع. يبقى تبادر وتسارع. وأن لأن من الممكن النفس كده تسلل إليها مسألة التسويف ده لسه ده في علامات صغرى ما ظهرتش ولسه العلامات الكبرى ده لسه العلامات الكبرى. أقول لك طب انتبه يعني أنت ممكن يأتيك الموت. ولذلك قال أو خويصة أحدكم يبقى عشان ننتبه. يعني لو أنت تسلل لك الشيطان من باب التسويف كده ولسه المسألة ده في وقت وزمان عشان تقع هذه الأحداث نقول لك أو خويصة أحدكم الموت مش محتاج بقى الأحداث زي لا ممكن حياتينا. والموت إن أتى يأتي بغضة. يا ربنا سبحانه وتعالى قدر لكل أجل كتاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أتى الأجل يبقى لا يستأخر ولا يستقدم ولكن أجل محتوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها مش هيؤخر أبدا. وبالتالي نقول الإنسان عندما يدرك الموت واللحظات الأخيرة يتمنى لو عاد إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها خلاص يختم على الإنسان. فعشان الإنسان ما يغترش وبالتالي لسه علامات الكبرى. طب الموت بالنسبة لك يأتي بغتة كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من كده إن هي لو طلعت الشمس مغربها أو خرجت الدابة يبقى على ذلك نقول حيختم على الدواوين وبالتالي يغلق باب التوبة ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى ما نقول إن هو مؤمن وكانش لسه نقول حيفعل فعل أو كان مسوف لبعض الأفعال لو فعل بعد خروج الشمس أو مطلع الشمس المغربية أو خروج الدابة خلاص انتهى، ده يغلق على الدواوين، فما فيش عمل يعني يضاف إلى ذلك الدوام، كما أنه لا ينفع الإنسان الكافر إيمانه عند تلك اللحظة. فكانت هذه الأمارات كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، 10 علامات طلوع الشمس المغربية. والعشر علامات دي مش مرتبة، يعني 10 علامات هنا مش مرتبة، هو في بعضها مرتب ومعلوم، زي نقول الدجال عيسى بن مريم ماجوج وماجوج، الدجال أولا وبعدين نزول عيسى بن مريم وبعدين خروج ماجوج وماجوج، دي مرتبة. لكن على ذلك نقول طلوع الشمس المغربية، طب الدابة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كانت طلوع الشمس المغربية الأول يأتي في أثرها يبقى الدابة، لو كانت الدابة الأول يأتي في أثرها طلوع الشمس المغربية. يبقى على ذلك لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيهما الأول، طلوع الشمس المغربية وتأتي الدابة بعدها، ولا الدابة التي نقول الدابة دي هتوسم الناس، هذا مؤمن هذا كافر، تميز ده مؤمن ده كافر، فيا ترى هتبقى الدابة وبعدين طلوع الشمس ولا طلوع الشمس وبعدين الدابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان طلوع الشمس تأتي في أثرها يبقى الدابة، وإن كانت الدابة يأتي في أثرها طلوع الشمس من مغربها. فعند طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة يبقى عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبالتالي لما يوصل باب التوبة يبقى حيبقى الدجال عيسى بن مريم عليه السلام نزوله خروج يأجوج ومأجوج هتكون قبل العلامات دي، ليه؟ لأن عند عيسى هنعلم في نزول عيسى بن مريم حينزل إيه كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحيقوم بقتل الخنزير وكسر الصليب وهيضع عند ذلك الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. يبقى عند ذلك يبقى لا يقبل إلا الإسلام، يبقى لسه في ناس تدخل الإسلام أهو، يبقى الكلام دوت يبقى لابد أن يكون سابقا لطلوع الشمس، عند طلوع الشمس خلاص الكافر ده لو أسلم نقول لا خلاص انتهى أغلق ذلك الباب. يبقى يسبق ذلك يبقى نزول عيسى عليه السلام، لأنه يختبر الناس ومنهم من يدخل إلى الإسلام، لكن طلوع الشمس المغربية خلاص مش هيقبل من أي إنسان عمل. وبالتالي قال طلوع الشمس المغربية خروج الدابة يبقى أيتما كانت الأول كانت الأخرى في أثرها، وخروج ياجوج ومأجوج ده هيكون على عهد عيسى لما ينزل كحكم عدل، وعيسى بن مريم يسبقه الدجال، زور الدجال، زور الدجال، يأتي بعد ذلك عيسى بن مريم عليه السلام ينزل ويقتل الدجال، عند ذلك يخرج ربنا سبحانه وتعالى ياجوج ومأجوج. وآية أيضا من العلامات الكبرى آية الدخان، وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك يبقى الآية 10 قال نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. أرض المحشر في الدنيا هي الشام، أرض المحشر الدنيا إلى الشام، النار دي مأمورة أن تسوق الناس سوقا كده، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيل معهم حيث يقيلون، تحشر الناس إلى أرض المحشر حيث بعد ذلك بتقوم الساعة بعدما يبعث ربنا سبحانه وتعالى هذه الريح الطيبة التي تدخل كالزكام في نفس كل إنسان مؤمن فيموت، فلا يبقى إلا شرار القوم وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.